مستمعينا الأعزاء لفترتنا عازم ولا معزوم. وزي ما قلنا احنا الحقيقة فقدنا بالأمس فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والإذاعة المصرية الحقيقة كانت دايما يجيلها نجوم القراء، هم اللي كمان كانوا بيحرصوا على ان هم يسجلوا مع إذاعة البرنامج العام. حول ذكريات الإذاعي الكبير عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق والشاعر الغنائي الكبير والمعروف، مع فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يسعدنا أن يعني نجري هذا الحوار مع الأستاذ عمر. أستاذ عمر كل سنة وحدك طيب. وانت طيب يا أستاذ إسماعيل، وأبادر بتهنئتك على الفكرة الجميلة اللي انت أهديتها لي وللمستمعين، فكرة برنامج سنوات المجد، وأنا شايف أن صدى طيب جدا لدى الناس الحمد لله. لا لا الحمد لله، البرنامج جميل جدا، وحضرتك الفضل طبعا لسيادتك أستاذ عمر، وطبعا تعاون الأستاذ محمد نوار معنا في هذا المجال، والأستاذ أبو العلا حبيب، وكل القائمين الحقيقة على الإذاعة المصرية رحبوا كلهم بحضرتك، لأنك يعني قامة كبيرة بترفع من يعني شأننا جميعا. يعني أنا بشكر صديقي العزيز الإذاعي الكبير محمد نوار اللي ذلل كل الصعاب أمامي عشان أقدم البرنامج ده، وأيضا الإذاعي الكبير أبو العلا حبيب اللي بلغني حبه الشديد لعمر بطيشة وتراث عمر بطيشة في البرنامج العام، لدرجة إن هو يعني حاول يكرر تجربتي أنا في قيادة البرنامج العام بنجاح واقتدار، وبهنيهم هما الاثنين الحقيقه. وعاوز اقول لك استاذ اسماعيل ان انتوا انا سعيد بيكم جدا في برنامج حازم ولا معزوم اللي انا ابتديته زمان، وانتوا كملتوا المشوار بهذه الكفاءه وهذا النجاح مع الفارق استاذ عمر، ولا برضو يعني ننفع برضو شغالين يعني؟ لا لا لا بالعكس والله، انتوا بتقدموا حاجه قيمه جدا وبتحققوا مبدأ قرآني مهم جدا، يعني يمكن أول مرة حلفت إليه الأسماع في رسالة الإعلام اللي انتوا بتحققوها من خلال الإعلام المصري في الإذاعة المصرية. أستاذنا طبعا انت تعرف طبعا يعني فلاح او نجاح، فيعني طبعا الفضل برضو بيرجع لسيادتك، لان حضرتك اللي ارسيت المبادئ اللي احنا بنمشي عليها لحد دلوقتي. انت تعرف يا اسماعيل الايه القرانيه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. كويس، هذه الايه الكريمه انا يعني امعنت التفكير فيها. فرباط الخيل هي القوى العسكريه، نعم، من جيوش واسلحه ومعدات حربية وعسكرية إلى آخره. فما المقصود في هذه الآية الكريمة بالقوة؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعم، يعني هي حاجة مختلفة عن رباط الخيل، عن القوة العسكرية، نعم، في قوة تانية، نعم، اللي هي إيه؟ أنا يعني تفكير المتواضع هداني إلى إن أنا أتصور إن هي دي القوة الناعمة اللي إحنا التعبير اللي إحنا دلوقتي بنقوله حاليا في السنوات الأخيرة، قوة الناعمة المتمثلة في قوة الإعلام بما يبثه من ثقافة وفن ورسائل مختلفة تمثل واجهة الواجهة الحضارية والثقافية للأمم والشعوب المختلفة. الإعلام المصري طبعا يمثل بالطبع يعني قوة ناعمة، وهيئات كثيرة جدا في مصر برضو بتمثل قوة ناعمة لمصر، الأزهر الشريف، الآثار المصرية، الفنون المصرية بصفة عامة، كلها دي بتشترك في تكوين منظومة القوة الناعمة المحترمة لمصر. الله ينور عليك يا أستاذ إسماعيل، هذا هو اللي أنا فكرت فيه لما فكرت في كلمة القوة الواردة في الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قلت رباط الخيل هي القوة العسكرية، يبقى القوة اللي جاية قبل رباط الخيل قوة تانية، مش القوة العسكرية، اللي هي القوة الناعمة اللي احنا بتمثلوها انتوا بقى في الإعلام المصري العظيم الشامخ الرائد اللي يعني من زمان جدا جدا جدا كان متوهجا وغزا القلوب قبل الأزل، قبل الجيوش، آه، بال بالعامية المصرية وبالفصحى أيضا وده قبل حتى الإذاعة المصرية ما توجد. وبعدين لما وجدت الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934 وانطلقت عززت القوة الناعمة للإعلام المصري بشكل ما زالت أستاذ عمر أستاذنا ما زال الإعلام المصري الحمد لله يتبوأ المكانة اللائقة به. يعني يمكن لأول مرة كده منذ سنوات عديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد بقوة الإعلام خاصة في الأزمة الأخيرة وبالبيانات الصحيحة اللي والبعد عن يعني البيانات المغلوطة. فالحقيقة أشاد بالإعلام إشادة إحنا كنا محتاجينها من زمان. احنا بنشكره كإعلاميين على إشادته بالإعلام المصري وده كان يعني خير إشادة بعد الحملات الناجحة التي قادها الإعلام المصري مؤخرا في كذا حملة ومنها الحملة الأخيرة على الكورونا اللعينة. واستطعنا ان احنا فعلا نوصل الرسالة للناس ان هم يحترزوا ضد هذا الوباء او هذه الجائحة القاتلة ويلتزموا التباعد الاجتماعي والمكوث في البيوت والتزام التطهير المستمر وغسيل الأيدي بالماء والصابون كل فترة ومنع انتشار العدوى. كل ده كله كان الفضل فيه لربنا أولا وللإعلام المصري ثانيا. ونحيي على لسان سيادتك يعني المنظومة الطبية الحقيقة تنحييها على لسان الأستاذ عمر جميع الأطراف يا إسماعيل كل الأطراف يعني أنا بس بركز هنا على الإعلام لأن كنت منطلق من فكرة الآية القرآنية وفكرة القوة الناعمة اللي أنا إيه بتكلم عنها. لفتة كريمة. آجي بقى الموضوع مهم جدا وهو رحيل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء. وطبعا أنا زي ما كتبت على صفحتي على الفيسبوك أنه كان صديقي وأنا صدقت به قديمة جدا وكان لا يتأخر عن أي دعوة لأي برنامج أو أي مناسبة تقيمها الإذاعة المصرية. فكان يجي يفتتح أي احتفال لنا بتلاوة قرآنية كريمة بصوته المميز الجميل الشجي. وأنا عملت معاه كذا برنامج وكان معتز جدا بأن هو أول قارئ مصري يتلو القرآن الكريم داخل الكعبة المشرفة. وأيضا كان معتز أن هو كان بيأخذ كل اختبارات الإذاعة لدرجة أنه دخل اختبار القارئين في الإذاعة المصرية 9 مرات ولم يعني لم يتململ ولم يشكو ولم يتهم أحدا بالمحاباة ولا بالظلم ولا أي حاجة في الدنيا. وكل ما يسقط في امتحان يدخل تاني لغاية ما نجح واعتمد قارئا. أستاذ عمر أنا أعتقد قبل دون مقاطعة هو جالك المكتب البرنامج العام وأنت رئيس البرنامج العام ليعرض عليك مطلبا ما هو تتذكر هذا المطلب؟ طبعا ما نساهوش أبدا. هو أنا كنت لما توليت رئيس البرنامج العام جعلت قصرت التلاوات القرآنية في البرنامج العام على نجوم القراء الكبار محمد رفعت ومصطفى اسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد والطبلاوي نفسه ومنصور الشامي طمنهوري وشعيشع والشعشاعي. فالصف الثاني والثالث من قراء القرآن الكريم اشتكوا في النقابة وراحوا للشيخ الطبلاوي باعتباره النقيب بتاعهم قالوا له احنا ما بقناش نتذاع في البرنامج العام والبرنامج العام بيذيع بس النجوم الكبار. فعملوا وفد وجيه هو على رأسهم وهم قابلوني في مكتبي في البرنامج العام وقدم الشكوى دي. قلت له شوف يا الشيخ محمد دلوقتي البرنامج العام ده إذاعة 7 نجوم مش 5 نجوم والإذاعة مليانة الشبكات الإذاعة مليانة إذاعات الصغار بقى اللي هم في الصف الثاني والثالث والرابع والخامس يتوزعوا على بقية الإذاعات الأخرى. إنما البرنامج العام لابد أن يقتصر على كبار القارئين من النجوم اللي زي مين يا أستاذ عمر؟ قلت له زي الشيخ طبلاوي. فهو راح قايم راح مشاور اللي كانوا معاه كلهم قال لهم يلا يا جماعه يلا بينا يلا يلا. لا ده ذكاء برضه, ده ذكاء من الاستاذ عمر برضه يعني الحقيقه, يعني احنا بنحييك طبعا عليه. ممكن نسمع استاذ عمر جزء من, يعني نسمعك جزء من هذا البرنامج؟ يا ريت والله. ايه تختار برنامج الـ الـ الـ القراء ولا برنامج تأشيرة؟ هو انا سجلت معاه برنامجين, سهرة اهل القرآن اللي انتوا خدتوا منها اللي قصدي كانت في سنوات المجد من شوية مع عبد الباسط عبد الصمد, عملت برضو حلقة معاه. وفي برنامج تاني اسمه تأشيرة لمهمة قصيرة 5 دقايق كده. طيب اختار ما تشاءون من ناخد معاه ده, وخليك سيادتك برضو معانا ناخد يعني سنوات المجد مع الأستاذ عمر في حواره مع الشيخ محمد محمود الطبلاوي. اتفضل. فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي, أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. إحنا سعداء أن نلتقي مع فضيلتك. ويمكن قبل ما نبدأ التعرف على رحلتك مع التلاوة المباركة, نحب نتعرف أكثر على مجموعة الألقاب اللي أنا قدمت فضيلتك بيها شيخ المقارئ المصرية لشؤون القراء. أولا ماذا يعني هذا اللقب؟ والله هذا اللقب كان بينفرد به يعني الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه, وحينما توفي فعملوها يعني حسب يعني أقسموها يعني مثلا كده على المشايخ عشان يعني يبقى كل واحد ليه حاجة معينة ينفرد بيها. ففضلت الشيخ عامر عثمان ده شيخ المشايخ, الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نائب لشيخ المشايخ, عبد الله شيخ عون المقارئ المصرية لشؤون القراء, يعني كل حاجات ما يلتزم بالقراء بجمهورية مصر دي تبع أنا. فضلت الشيخ رزق خليل حبة لشؤون المحافظين, فضلت الشيخ عبد المتعال عرفة لشؤون القراءات, فضلت الشيخ أحمد مرعي لشؤون المصحف. يعني نقدر نقول عشان يبقى عشان نوع من تقسيم العمل, يعني تقسيم العمل عشان كله ما يبقاش العبء على واحد معين, يبقى كل واحد دي حاجة معينة يقدر ايه في ضوءها يعني يتصرف يعني. استاذ عمر معي الان؟ ايوه انا معاك. عايز اقول لك قبل ما تاخد البرنامج الثاني تأشيرة لمهمة قصيرة, طرفة كده وانا بتكلم معاه مرة قلت له يا شيخ طبلاوي انا اعرف ان الموسيقار عبد الوهاب كان طلب ان هو يشوفك كذا مرة, يعني ما قابلتهوش ليه؟ قال لي عشان اختبار الزكام اللي هو بيعمله للي يزوروه. قلت له اختبار ايه؟ قال لي بيجيب اللي الضيف بتاعه ويقعد يقول له قول ميم نون عشان يشوف عنده زكام او انفلونزا ولا لا. فأنا هربا من هذا الاختبار ما كل ما يبعث لي عشان أروح له ما رحتلوش, مع أنه كان بيصفني إن أنا الذي عثرت على النغمة المستحيلة في تلاوة القرآن الكريم. نسمع اللقب الجميل ده. إيه التعبير الجميل واللقب الجميل ده صعب. صاحب النغمة المستحيلة في تلاوة القرآن الكريم, ده لقب أسبغه الموسيقار عبد الوهاب على الشيخ الطبلاوي, لأن فعلا أنت تحس أن الطبلاوي قماشة تانية غير بقية المقرئين, غير بقية القارئين. مقرئ غلط على فكرة, بسمع ناس كتير يقولوا مقرئ, كلمة مقرئ غلط. القارئ هي قارئ. نعم. أن مقرئ اللي هو اللي بيحفظ القرآن لغيره. نعم. يسموه مقرئ لأنه بيخلي غيره يقرأ وهو إيه يقرأ عليه يعني. نعم. إنما اللي بيتلو القرآن الكريم اسمه قارئ. عبد الوهاب أطلق عليه هذا التعبير الجميل, لكن رغم هذا ما خاف يزوره عشان ما يعملوش اختبار الزكام والأنفلونزا. هرب من من الزيارة. هرب من الاختبار. من الاختبار. نسمع نسمع تأشيرة دلوقتي وخليك معنا أستاذ عمر. اتفضل. القارئ اللامع الشيخ محمد محمود الطبلاوي شيخ عموم المقارئ المصرية. تأشيرة دخول لدولة لمقابلة رئيس أو ملك معين, إيه الدولة ومين هو؟ والله أنا بصراحة أحب دولة الإمارات العربية, لأن السمو الأمير الشيخ زايد الحقيقة يعني بيعامل العلماء والقراء معاملة خاصة، وبيدعونا في الشهر 3-4 مرات ويقعد يفطر معانا ويتكلم معانا زي أي واحد عادي. لأن بصراحة يعني لقيت هذا الرجل يعني مش كبقية الرؤساء، يعني مرة واحد عالم من العلماء قام يشعر يعني يشعر في حقه وبتاع، وقال له أنت حكيم عرب؟ فقال له لا يا شيخ، الحكيم هو الله. أستاذ عمر، الحقيقة أنت بتعيد هذه الأمجاد في أذهاننا جميعا، ويعني ترسخ في أذهاننا قيمة إذاعة البرنامج العام كمان. آه طبعا، البرنامج العام فخر لكل من ينتسب إليها، وكل أسرة البرنامج العام بكل أجياله منذ بدأ إلى الآن صاحبة أمجاد. لذلك أنا سعدت جدا بفكرة برنامج سنوات المجد، لأنها فعلا سنوات مجد للإذاعة المصرية اللي هي مستمرة. الناس بيقولوا وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والحاجات دي كلها، غطت على وسائل الإعلام حتى على الصحف نفسها. بقول لا، هي أعطت عمرا جديدا للإذاعة المصرية والراديو المصري، لأن دلوقتي بنلاقي كل ده موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. كل برامجكم وكل المواد اللي انتم بتزعوها في البرنامج العام قديمها وحديثها موجودة على صفحات الفيسبوك. والأدمن محمد عصفور صاحب جروب كنوز الفن والأدب عامل أرشيف كبير جدا جدا جدا، تحتل الإذاعة المصرية فيه المكانة العالية السامية، بآلاف التسجيلات قديمة وحديثة، تسجيلات قرآنية وأحاديث وحوارات وبرامج، وكل ما يعني أي كلمة أنت نطقتها أستاذ إسماعيل يدار في الإذاعة المصرية هتلاقيها موجودة في الأستاذ محمد عصفور في كنوز الفن والأدب. فإحنا كلنا حاجة جميلة بنشكره على هذا. لا نشكره طبعا، وأنا أذكر حضرتك بأن صديقك الأستاذ رجاء عطية برضو نقيب المحامين الحقيقة كان معانا في عازم ولا معزوم من 3 أيام أو 4 أيام مع الزميل الدكتور عصام الشريف، وقال أنا من وجهة نظري أن الإذاعة المصرية هي التي ستكون العقل الجمعي للمصريين في المرحلة القادمة، يعني لم يراهن على وسيلة أخرى. أنا أتفق معه تماما، بدليل أن الإذاعة المصرية أوجدت نفسها في أحدث وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. أنت يعني ده ما كانش موجود حتى أيام السنوات المجد اللي احنا بنتكلم عنها في تاريخ الإذاعة المصرية، ما كانتش واصلة للناس بالطريقة اللي واصلة دلوقتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لكل حاجة عايز تسمع جزء من ساعة قلبك خش على اليوتيوب هتلاقيها، عايز تسمع مجلة الهواء بتاعت فاهم عمر زمان هتلاقيها موجودة، عايز تسمع صواريخ، عايز تسمع على النصي، عايز تسمع إلى ربات البيوت، عايز تسمع أحمد سعيد، عايز تسمع برامج صوت العرب الجميلة الرائعة، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، كل القرآن الكريم كله هتلاقيه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها. يعني ده يؤكد، يعني عايز اقول ان الإذاعة كل مرة بتاخد عمر جديد مع كل اختراع جديد لوسيلة جديدة من الوسائل اللي بيكتشفها الانسان للتواصل الاجتماعي. الإذاعة بتاخد عمر جديد من خلالها وبتتواجد فيها ايضا ولا تنتهي ابدا. بمناسبة بقى سيادتك صاحب بقى البرنامج، يعني انت سيادتك صاحب البرنامج، فانا اكيد انت متوقع انا هسأل سيادتك ايه، انا هسأل حضرتك ايه. عازم ولا معزوم؟ ايوة، النهاردة عازم ولا معزوم يا استاذ عمر؟ لا النهاردة انا لا عازم ولا معزوم الحقيقة. يعني هو يوم كده انا فرغت نفسي فيه عشان انت اتصلت بيا استاذ اسماعيل وقلت لي ان انت هتعمل معايا المكالمه دي، ففرغت نفسي تماما لهذه المكالمه، ولما خرجتش من البيت خالص ولا رحت هنا ولا هنا عشان ده يعني كمان الاحترام حتى من التليفون كمان، يعني فرغت نفسك للتليفون، ده يعني بنعطي المثل للشباب احترام مواعيد، الاحترام العمل، يعني حاجه جميله. ايوه طبعا طبعا، الإذاعة دي رسالة مقدسة والبرنامج العام بيتي، واي دعوه كريمه بتصلني منه لازم ألبيها فورا واتفرغ لها واستعد لها واتاهب لها واحتشد لها هذا الاحتشاد الذي تلمح ثناياه من خلال هذه المكالمة. الله، شكرا جزيلا أستاذنا العزيز الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، كنت معنا على أثير إذاعتك المحبوبة ومكانك وبرنامجك عازم ولا معزوم. سعدنا بك كثيرا، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم دوما التواجد عبر أثير الإذاعة المصرية كل عام. أحسنت يا أستاذ إسماعيل، وشكرا، وكل سنة وأنتم طيبين جميعا، وكل أسرة الأستوديو اللي معك تسلم عليهم. شكرا جزيلا أستاذ عمر، تفضل يا فندم. شكرا. رسول الله بتسمح له، بإذن الله بتفتح له، ولا بتخاف ولا بتحزن، واقف جبريل بيدعي. كنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفترة، وسام محمد على هندسة الهواء، صالح رجب رئيس التحرير، أمام الميكروفون إسماعيل دويدار، والإخراج وليد الصملوطي.